فتاك يا حبيب الروح من شوق عيون ذاتك يا حبيب الروح هاك من عيون سهاتك كفدا الجراح يا حبيب الروح من شوق عيون ذاتك يا حبيب الروح هاك من عيون سهاتك سهران ليل طويل محتار ايه ذنبيه سهران اقول لليل سهران ليل طويل محتار ايه ذنبيه سهران اقول لليل شوق وحنين قلبي وانا في ربي حبي شوق وحنين قلبي وانا في ربي حبي عشق الحبيب للدوح والبلبل المجروح شايف شايف شايف يا مرة ضنا نشوف واحترت في أمري عاشق الجمال والذوق والحب يشيق عمري يا ناس يا ناس يا ناس ضنا نشوق واحترت في أمري عاشق الجمال والذوق والحب يشيق عمري عاشق الجمال والذوق والحب يشيق عمري أنا في غرامي طموح أني الليالي جريح أنا في غرامي طموح أني الليالي جريح أنا أنا روح عاش الراح من شوق عيون ذاتك يا حبيب الروح من شوق عيون ذاتك يا حبيب الروح هاك من عيون سهاتك يوم قلت لي انت انت زي ما انت يا ما دموع عيني عطفت عطفت عليك وعلي يا ما النجوم قالت لي انت انت هزي من انت يا ما دموع عيني عطفت عطفت عليك وعلي انت جمال الجمال قساك وانا يا ملاك يا ملاك بهواك انت جمال الجمال قساك وانا يا ملاك يا ملاك بهواك على ذكراك تمل قلبي معاك وهبت وهبت وهبت ليك الراح نشام عيوني زار هاك يا حبيب الروح من شوق عيوني زار هاك يا حبيب الروح هاك من عيوني سهات هاك هاك هاك